قلت للطبيب كان عالي قلبي ما قابل ونغى خلدي له تهفو ظلم قلت له عيان في وداني بمرض الكلمة الصاصطة قلت للطبيب قلبي ما طاب دونه خالدي لو تهف الظلام في وداني بمرض الكلمة الساقطة كلام مريض بلا معاني لا سرابة ولا نظام وش أغاني ولا خصام محراب الفن ضعتني وزين الصنعة مفرقة أزين الصنعة كلام مريض بلا معاني لا سرابة ولا نظام وش أغاني ولا خصام محراب الفن ضعتني وزين الصنعة مفرقة زين الصنعة يا سادتي راه سر الكلمة في الليل ضاوية الفن بحور زيدني من جود النغمة الضاوية يا سادتي راه سر الكلمة في الليل ضاوية الفن بحور زيدني من جود النغمة الراوية فنان أصيل في وطني عايش حربه بلا سلم عمر فنه ولا فضام نغمة وحدة سلفني شحال من نغمة معرقة فنان أصيل في وطني عايش حربه بلا سلام عمر فنه ولا فضام نغمة وحدة سلفني شحال من نغمة معرقة وشحال معرقة قلت لطبيب كان عاني ما طاب دونهم قلت له عيان في وداني مرض الكلمة الساقطة يدير العزل ومقامي واللي شاعر بلا كلام بعدو مرة مروني فنو كذبة مورقة سيدي كذبة كل منه بخلفان يدير العزل ومقامي واللي شاعر بلا كلام بعدو مرة مروني فنو كذبة مورقة سيدي كذبة الفن كبير برجال وساكن براج عالية يا ربي الجيال كيف قالوا شجرة بثمار غالية الفن كبير برجال وساكن براج عالية ثمار غالية وذواق الناس يا الفهم بعامة فيها شوار هكا ورا بالأعبار كيما رعدة بطمة يمول ريح الشوم وعدة ولا ريح الشوم أذواق الناس يا الفهم بعامة فيها شوار هكا ورا بالأعبار كيما رعدة خصنا يمول ريح الشوم وعدا ولا ريح قلت لطبيب عاني قلبي ما طاب ورغى قلبي لو تهف الظلام Thank you. الخيل فني يدير العظم ومقامي واللي شعب بالأكلام معزوم الراح مروني سنو كدبام ورقا سيدي كدبام ورقا لمنه بخلفاني دير العفن ومقامي واللي شعر بالأكلام معدو مرة مرواني سنو كدبام ورقا سيدي كدبام ورقا اسمع يا صاحب النادم محيش وهفلي كنفا وصي الحباب وكل شر إلى جاد عليك بتره مشرين غماب فايدة غماب فايدة واسمع يا صاحب ونادم حيش وهديك الضار وصي الحباب وكل جار إلى جاد عليك بتره مشرين غماب فايدة سيدي غماب فايدة غير المعنى شوفي اسن غم وزغطا تكلم واحدة وسلام أهلا وسلام غير المعنى جوبية الغم والسغطة هاد لقمة تفلم في تكلم واحدة وسلام أنا قلت لطبيب كان عاني قلبي ما طاب له نغم قلبي له تهف ظلام قلت له عيان في وداني فرض الكلمة سقطت